شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة. يا جماعة أنا عايزك تقارن ما بين أقل بيت من بيوت الجنة وأعظم قصر من قصور الدنيا. أنا عايزك تقارن بين التصميم، مين اللي صمم أعظم قصر من قصور الدنيا؟ أعظم مهندس؟ مين اللي حط تصميم بيت الجنة؟ مين اللي حط التصميم؟ سبحان الملك. المساحة، بيت الدنيا مساحته قد إيه؟ قصر الملك فاروق كان مساحته قد إيه؟ قد إيه يعني؟ إنما مساحة بيت الجنة ده الخيمة الواحدة، شوف 70 ذراع في السماء قد إيه؟ شوفوا مساحتها وارتفاع سقفها قد إيه؟ أنا مين جيرانك؟ جيرانك في الدنيا مين يعني؟ إنما جيرانك في الآخرة أنبياء والصديقين والشهداء. طيب الموقع بتاع الدنيا بيطلع عليه ده، بيطلع على النيل يا عم. على النيل من كام جهة؟ من جهة، ما طبعا ما فيش نيل من أربع جهات. إنما في الجنة تجري من تحتها الأنهار، القصر بتاعك بحري من الأربع جهات، من كل الجهات بحري. طيب والجدران بتاعت الدنيا طوب واسمنت وزلط، امال ايه؟ امال جدران الجنه يعني من ذهب ولؤلؤ وحاجات ما حدش اصلا يقدر يتخيلها. طيب والسعر المتر في القصر في الدنيا قد ايه؟ في الدنيا لو انت باني في واشنطن، لو انت باني على الكورنيش، لو انت باني في برج في وش الحرم في مكه، شوف هتبقى بكام. امال لو انت في الجنه سعر المتر الواحد قاب قوس او موضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيه، اغلى من الدنيا دي بكل اللي فيها. انت عارف انت بتضيع منك ايه؟ لما بسمع قول الله مفتحة لهم الابواب عن الجنة افتكر ايام زمان، ايام الاستاد لما الواحد كان يمشي باب النادي على يمينك، باب حمام السباحة على شمالك، باب الملاعب قدامك، لو معاك بقى عربية كادلك كمان بقى عربية كادلك وفتح لك الباب، عايز تتفسح في اي مكان الابواب كلها متفتحة. اختار النعيم اللي انت عايزه، فيها ما لا عين رأت. شفت ايه اجمل عربية شفتها؟ يا لامبورجيني اس كلاس مرسيدس بي ام فئة 7، شفت عربية ايه؟ ولا اذن سمعت اجمل الحان واجمل اغاني واجمل اصوات سمعتها ايه؟ ولا خطر على قلب بشر اجمل جمال وفخامة شفتها في الدنيا كلها ايه؟ يا اخوانا اللي بيقول ان هو عايش سعيد ده ما شافش السعادة ولا يعرفها اصلا. ده كل اللي في الدنيا اللي جنن الناس ده ربنا سماه دنيا حقيرة دناءة. امال اللي ربنا سماها جنة وسماها نعيم عظيم تبقى ايه يا جماعة؟ اللي ربنا سماه النعيم المقيم يبقى ايه؟ عايزين نفهم احنا بنضيع ايه لو فضلنا نعصي ربنا.